يعني لو حد تاني غير بنتك تزعلي. افهم من كده ان الحب لسه مشعلي. يا بنت يا بنت انت عيب كده. شبيهة تقول اللي هي عايزاه يا ام عماد. اه العروسه الظاهر مكسوفه يا بابا شويتين. بتضحك كمان يا توفيق. ما اضحكش ليه؟ يا سلام. خلاص يا اخويا اضحك. لو نعلم من الكلام ده بيبسطك كده كنا قلنا لك منه كتير. الله. احنا هنغير بقى يا ماما ولا ايه؟ البنت يا بنت. الله يحفظك يا هند يا بنتي. يا سلام. انا بقالي كتير ما ضحكتش. خلاص من هنا ورايح هخليك تضحك على طول. يا ريت يا بنتي يا ريت يا ريت. بس حسرتي على المطبع وحالها الواقف هو ده اللي وجع قلبي. بعد الشر على قلبك يا بابا. بعد الشر عنك يا بنتي. بس ولا يهمك، اول ما هيجي خطيبك من بره هيكون حلها الحلال، وباذن الله هعمل لك فرح ما حصلش في الحي كله. انا فرحتي الكبيره انك تشد حيلك كده وتقوم بالسلامه. واخدك انت وماما افسحكوا على الكورنيش، وزي بعضه هعزمكم على حاجه ساقعه. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اتفضل يا باشمهندس استريح هنا لحظه عبال ما بلغ عم الحاج. ده عماد والظاهر معاه الباشمهندس. طيب روح انت يا ام عماد وانت وهند واعملوا لنا كوبايتين شاي بسرعه. حاضر يا بابا. الله يكون على هذه الخير يا رب. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. سلام يا بابا. سلام. اهلا وسهلا. الباشمهندس علاء خبره كبيره وله راي مهم عاوز يقوله لحضرتك يا ابو الحاج. اهلا يا ابني اهلا. اتفضلوا اتفضل. يزيد فضلك يا حاج. الحقيقه انا فحصت المطبعه حته حته ومش لوحدي. يا ابو الحاج كان معاه باشمهندس اجنبي خبير من الشركه جه مجانا، وده من غير فلوس، وكمان الباشمهندس علاء رافض انه ياخد اي مليم. طب ليه يا ابني؟ ما دام هيصلح يبقى هياخد، ده حقه. ما هو لو هيصلح يعني ايه؟ يعني يا حاج التصليح يبقى كاننا بنرمي فلوس في الهواء، لكن الخدمه اللي ممكن اقدمها لاخويا عماد اني اخلصكم منها. تخلصنا منها؟ طب ليه بعد الشر؟ الله، هي فيها ايه؟ هي عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ على العموم هو حسب كلام الخبير الاجنبي قال انها تتباع خردة. هو الخبير اجنبي. ايوه يا يبقى كويس انه ما قالش يعني تترمي في المالح. نعم. هو حضرتك بتقول ايه؟ ولا حاجة يا ابني ولا حاجة. بقول اننا يعني بنفهم في المكان، بس كل الحكاية ان يعني ما فياش جهد، بس لا انا ولا هي خردة. لما أقصد يا حاج ده مش كلامي، ده كلام الخبير الأجنبي. تحسين سلام يا سيدي للخبير الأجنبي. أنا ما أقصدش. أنا عارف يا ابني إن مالكش ذنب ولا عماد. الغلط في المكنة نفسها، المطبعة. مش فاهم. ما تأخذنيش يا ابني، أنا أصلي بهزر. ما هو شر البلية ما يضحك زي ما بيقول. يابا أنا بقول يعني ما نتكل على الله، عاوزين نرجع زي زمان ونخلص من موال التصليح كل شوية يابا. على العموم يا حاج إذا نويته، في مركب طلع ألمانيا بعد 10 أيام، وكتالوجات المطابع أنا سبتها مع عماد عشان تتفرجوا عليها براحتكم. أستأذن أنا بقى. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول إيه يابا؟ أنا عاوز أقولك حاجة عشان خاطر هند أختي. انوى على الشيرة بقى وربنا هيحلها بإذن الله، بس أنت انوي يا بالحاج. مش عارف أقولك إيه يا ابني، بس يعني مش هبيع. مش هتبيع؟ خلاص يا بالحاج اللي تشوف. يعني إيه يابا؟ يعني لو نويت هتنتبه لشغلك يا عماد. انت مش واثق فيا يابا. هو انا يابا ليه صنعة غيرها؟ ما هو ده يا ابني اللي شاغلني. انا كان عليا يا ابني، انا نفسي اصلح عشان قلبي بيقول لي انها ممكن تشتغل وتبقى عال تاني يابا. طيب سيبني دلوقتي لوحدي. قولي يا اخويا الفلوس هتدبرها ازاي؟ تتدبر اهو. صبري اخويا جالي امبارح وقال لي انه عاوز يبيع نصيبه في الدكان الشرك،

شفتها بعينيك يا حسن؟ ايوه طبعا طبعا يا ابا شفتها. خليك يا ابني، ربنا هيخليك يا ابني ويخليكوا لبعض. خد بقى يا ابا الدواء من هند، خد يا ابا. مش هند دي حبيبتك ولا ايه؟ خد الدواء. اتفضل اتفضل اسمعي يا بابا. كلكم حبايبي، هاتي يا بنت هاتي هاتي. اتفضل. الله، طعمه حلو من ايديك يا بنتي، ما فيش فيه مرار. الحمد لله ما فيهوش مرار. على الفجر هتكون بتسمع صوتها باذن الله يا ابا. حسن. نعم يا ام. هو الخبير قال ايه؟ ها؟ قال يعني ان فيها امل؟ مطبعة يا اما كانت واقفه بفعل فعل. يا خبر زي بعضه؟ يعني ايه؟ يعني اخوك ولا اليايات الجوانية متقطمة عمد. يا نهار سويت، لقينا فيها زلط ياما. يا دي المصيبة، اوعى تقول لابوك يا حسن، اوعى اوعى يا حبيبي. مش ممكن طبعا. اخصى عليك يا عماد، اخصى عليك، اخصى عليك يا عماد. توصل لكده، توصل لكده يا ابني. يا خبتك يا زينب، يا خبتك يا زينب، يا خبتك. حسبي الله. لا لا. خلاص يا أما خلاص، اسكتي لحد يفتكر حصل حاجة بعد الشر. لا لا، حاضر يا ابني، حاضر حاضر. آه ياني، آه ياني، آه. لكن قول لي يا حسن. أيوة. يمكن يعني يمكن المطبعة تشتغل تاني. اتصنع لها تروس جديدة، والخبير شغال ومعاه 2 صنايعية، وقبل الصبح بإذن الله هتكون دارت. ربنا يبارك لك، من قلبي بقولها لك يا حسن. ربنا يبارك لك يا ابني. الله الله، المطبعة تشتغل، المطبعة تشتغل. الحمد لله الحمد لله. وللتوفيق السليم خير، ما بيخونوش أبدا. تعالوا الناس اسمعوا صوتها، المطبعة الجديدة كمان على وصول على وصول. حسن قال لي وللتوفيق بخير، كلهم بخير كلهم بخير. كلهم ايه يا توفيق؟ ايه في ايه؟ مالك؟ اقعد يا اخويا، اهدى كده امال، اهدى. ولا التوفيق بخير، ولا التوفيق بخير. الحقيني يا هند، نادي اخوك حسن من المطبعه بسرعه. حاضر يا ماما، انا نازله. اوام اوام يا اخي بسرعه. ولا التوفيق بخير، ولا التوفيق بخير. فعرضك يا حاج، ما تعملش مجهود. اقعد يا اخويا، اقعد عشان خاطري يا توفيق. ولا التوفيق بخير، ولا التوفيق. ايوه ايوه، انا عارفه ان هم بخير، بس انت اهدى اهدى. مش كده، مش كويس المجهود عليك يا حاج. لا يا زينب، لا لا، ما تكذبيش ما تكذبيش ما تكذبيش. ما اكذبش. ايوه ما تكذبيش. حاضر حاضر يا اخويا، حاضر حاضر يا توفيق. مالك يا بابا؟ تعال يا اخويا. الف سلام عليك يا بابا. مالك؟ انت جيت يا حسن. اهلا بيك يا ابني، اهلا. تعال تعال يا ابني في حضن، تعال تعال في حضن يا حبيبي. امرك يا بابا امرك، بس اقعد استريح عشان خاطري، اقعد استريح. حاضر حاضر، انا هقعد عشان خاطرك يا حبيبي، هقعد. تعال تعال تعال جنبي، تعال تعال جنبي. حاضر يا بابا حاضر. اقعد يا حسن. اقعد. تفتكر يا ابني ان ابوك كان نايم على ودانه؟ لا لا لا، برضه اوعى تسمع لحد انه يقول كلمه وحشه على اخوك عماد، ولا على عمك حتى. اوعى يا ابني اوعى. انا عارف ان اخوك استغنى وقبليه بكتير عمك، لكن قبل ما يستغنى ده او ده، فده اخوك وده عمك. توعدني يا ابني قدام ربنا. اوعدك يا ابا، هتبقى شاعر قد الدنيا يا حسن، قد الدنيا. عارف ليه؟ عشان انت تمام تمام. ابا ابا ابا ابا ابا, أبا. أبا.

لا ده مالك انت، انت وهم، مالك انت وهم. طيب قوم معايا عشان اطلعك السرير. قوم. اهو على كده يا دكتور، من ساعة ما جه من السفر. هي أزمة عصبية نتيجة تعرضه لضرب وتعذيب في السفرية، واحتمال حاجات تانية هنعرفها بعدين. قولي لي، هو كان رايح يشتغل ولا رايح يدور على شغل ولا ايه بالظبط؟ هو الله يسامحه بقى. ماما، وبعدين؟ حاضر. على العموم انا بفضل يجي عندي المستشفى كم يوم. مستشفى؟ ايوه، عشان محتاج اشعه وتحاليل ونقدر نتابع الحاله. لكن يا دكتور. ما لكنش ولا حاجه يا حاج، احنا تحت امرك يا دكتور. مين حضرتك؟ انا عم. اهلا وسهلا، ان شاء الله حيبقى تمام. انت اللي تمام يا حسن. انا حققت الوعد وتلم الشمل. وعلى فكرة بقى، انا حلمت امبارح ان الدنيا كلها كانت بتسقف لك. ده كلام كبير اوي يا هدى. ايه ده؟ ايوه، الدنيا كلها. ايه كتير على حبيبي ده؟ كتير اوي اوي اوي. ليه بقى؟ هو مش عم توفيق الله يرحمه قال لك بكرة هتبقى شاعر قد الدنيا؟ ايوه. عارف ليه؟ عشان انت تمام. تمام يا حسن، مش هو قال لك كده برضو؟ تمام يا حسن. تمام يا عيون حسن. الحمد لله يا هدى، الحمد لله. الله يرحمك يا با، ربنا يخليك لي يا هدى ويخلي لنا المطبعة. كنتم مع المطبعة. اشترك بالتمثيل عادل الطبقي، جمال زغلول، محمود عامر، ومصطفى السيد. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم وممدوح زكريا. المطبعة تأليف حسن أحمد إمام. إخراج يسرى علي.